الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال الامام البغوي رحمه الله: باب الاغتسال للاحرام. ثم ذكر حديث جابر وهو يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما كنا بذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس فأمرها بالغسل والإحرام. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم بإسناده. قال: ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستفري بثوب وأحرمي. الاستفار أن تشد المرأة خرقة عريضة أو قطنة على الفرج تحتشي بها وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها، حفاضة يعني، تستعمل مثل الحفاضة لكي تقلل سيلان الدم أو تمنع سيلان الدم أثناء المشي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تحرم. قال الإمام البغوي: الغسل للإحرام مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أسماء بالغسل في حال نفاسها، مع أن الغسل لا يبيح لها شيئا حرمه النفاس، يعني الغسل ده مع بقاء النفاس عليها لا تستحل به صلاة ولا صوما ولا وطئا ولا أي حكم من الأحكام، ولا مس مصحف وغير ذلك من الأحكام التي تختص بها الطاهرات، فهذا الغسل مع أنه لا يبيح لها شيئا أمرها به، فالطاهر به أولى. وكذلك الحائض يستحب لها الغسل للإحرام، وقد يستحب لمن لا يصح منه العبادة التشبه بالمتعبدين رجاء لمشاركتهم في نيل المثوبة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإمساك بقية النهار من يوم عاشوراء لمن كان مفطرا. وذلك من هذا الباب يعني، والصحيح أنه واجب، والله أعلى وأعلم، مراعاة لحرمة اليوم. يعني من كان عليه صوم وأفطر مثلا لعدم معرفته بأن هذا اليوم من رمضان، ثم تبين له أنه من رمضان، وجب عليه أن يمسك بقية يومه، ومراعاة لحرمة اليوم. هنا جعله مستحبا تشبها بالمتعبدين، ومثل الحائض تطهر في أثناء النهار يلزمها الإمساك بقية اليوم، وكذا الكافر يسلم في أثناء نهار رمضان يمسك بقية اليوم ولا يكون ذلك اليوم صائما، ولكن يؤمر بالإمساك تشبها بالصائمين ومراعاة لحرمة اليوم. يقول: أو يؤمر عادم الماء والتراب والمصلوب على الخشب والمحبوس في الحش بالصلاة حسب الإمكان، ثم يعيد عند الخلاص والقدرة. يؤمر عادم الماء والتراب، يعني واحد محبوس في مكان ليس فيه ماء ولا تراب، أو مصلوب على خشبة وهو ما زال حيا، معلق على خشبة مربوط زي واحد حبسوه وربطوه، أو إيديه عاجز إن هو يستعمل، أو حبسوه في دورة في الخلاء، فهو يقول يؤمر بالصلاة حسب الإمكان ثم يعيد عند الخلاص والقدرة. والراجح أنه لا يعيد، الراجح أنه لا يعيد، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وإذا كانت هذه يعني هذه الأحوال سقطت، إذا وجدت هذه الأحوال سقطت معها الأفعال الواجبة والشروط والأركان، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو عاجز عن الماء والتراب، فليصلي على تلك الحال. وإذا كان محبوسا في مكان فيه نجاسة فليصلي على تلك الحال ولا يعيد، لأن هذا الواجب سقط بالعجز. وجميع الواجبات في كل العبادات وغيرها تسقط بالعجز، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ووجوب الإعادة عليه فيه نظر كما ذكرنا، لأنه إذا كان قد أدى العبادة بما استطاع فكيف يؤمر بأدائها مرتين؟ إن لم تكن واجبة يبقى فليمنع منها ابتداء. يبقى القول اللي هو اقرب من هذا القول انه يقول لا يصلي على تلك الحال وينتظر الى ان يستطيع له الصلاة، الصحيح انه يصلي على تلك الحال ولا يعيد عند الخلاص والقدرة. نعم. اذا غلب على ظنه انه يستمر به الحال جاز له ان يصلي في اول الوقت. ما هو ده يعني كذلك يعني ما هو ده فقط يؤمر بعادم الماء والتراب. عادم الماء والتراب يعني ايه؟ يعني فقط الطهري. وقد روي عن خارجة بن زيد بن ثابت عن ابيه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. خرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب في سنده عبد الله بن يعقوب وهو مجهول الحال لكن له شواهده. قال نافع كان عبد الله بن عمر يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة. أخرجه مالك وإسناده صحيح. هذا يدل على صحة إحرام الحائض والنفساء أن الطهارة لا تشترط للإحرام. الطهارة لا تشترط لصحة الإحرام، هي مستحبة وليست من الشروط والواجبات. الإحرام بالحج والعمرة ليس كالإحرام بالصلاة في اشتراط الطهارة. فإذا حاضت المرأة وقت الإحرام أحرمت على حالها. يعني إيه الإحرام؟ قلنا نية الدخول في النسك، ينوي أنه قد دخل في نسك الحج أو نسك العمرة. كما نقول في تكبيرة الإحرام، هي شبهت تكبيرة الإحرام بالإحرام، سميت كذلك تشبيها لها تكبيرة الإحرام، لأنه كأنه أحرم. إنهم كانوا ما يعرفوش أصلا الصلاة، كانوا يعرفوا ليه الحج. فالرسول صلى الله عليه وسلم شبه لهم أو سميت تكبيرة الإحرام تشبيها بما يعرف عندهم، وهو أنه بدأ الدخول في النسك. كثير من الناس يعني ربما بطل حجه وعمرته بسبب عدم نية الدخول في النسك، انما هو يظن ان هو ياتي بالاعمال هكذا بدون نيه الدخول. فبد ان ينوي الدخول بدايه النسك. يعني يلاقي الناس لبت كده حاجه من لبي وما نواش انه بدا المناسك، وراح وقفهم وراحوا ورجعوا ولم ينوي في لحظه معينه انه دخل في الايه في المناسك. زي لو واحد جه لقى الناس بتركع وتسجد كده راح جاي ايه داخل معاهم وقف وعمل زي ما بيعملوا من غير ما ينوي انه بدا ايه الصلاه، وانما قلدهم، لم يصح له ذلك، لأن الإحرام ركن من أركان النسكين الحج والعمرة. لا، التلبية دي واردة ممكن تكون للحال. الواحد ممكن وهو حلال يقول لبيك اللهم لبيك، حتى لبس الإحرام ده هو السنة أنه بيلبس الإحرام قبل أن يحل، قبل أن يحرم أقصد، وهو حلال فبيلبس الإحرام وبعدين لازم ينوي الدخول في المناسك، لازم ينوي انه بدأ النسك. ان الحج والعمرة دول لهم بداية ولهم نهاية زي الصلاة كده. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، شبهها باللي هم عارفين يومنا من مناسك الحج والعمرة انه له إحرام وايه وتحلل، فلا بد من نية الدخول في النسك. فيقول هذه النية تصح من الحائض والنفساء، تقترن بالتلبية. النية دي زي ما تكبيرة نية الدخول في الصلاة بتقترن بايه؟ بتكبيرة الإحرام، بس في فرق ان تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، والنية ركن كذلك. وأما الإحرام والتلبية، فالإحرام ركن. بمعنى ايه ركن؟ بمعنى لو ما حصلش بس الحج باطل والعمرة باطلة، ما بدأش فيها. والتلبية واجبة، بمعنى لو تركها فعليه دم، وعند كثير من العلماء مستحبة لو تركها لم يكن عليه شيء. والراجح انها واجبة مرة على الاقل، يعني يجب ان يلبي مرة فصاعدة. يقول لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك، يقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا، ده مقترن بنية بداية الايه النسك، وهو بينوي انه يدخل يقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا لبيك اللهم لبيك وهكذا. اللبس يشبه مثلا الوضوء للصلاة، يشبه الوضوء للصلاة. اللبس ده يشبه الوضوء للصلاة، ليس دخول في النسك بالظبط. استعداد اللبس ملابس الإحرام يشبه الوضوء للصلاة، ان هو هيبدأ يستعد للايه للصلاة، فده بيستعد للإحرام. فالغسل كما ذكرنا مستحب، و النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتسل بالمدينة واغتسل بذي الحليفة، الله أعلم. فإن كان هناك فاصل يسير أجزأه الغسل بالمدينة، يعني الأمر ده بيبقى فاصل يسير بين الإحرام وبين الغسل. فإن اغتسل بالمدينة ثم ذهب بفاصل يسير وأحرم من ذي الحليفة وقع ذلك عن الغسل. فإن بقي في ذي الحليفة مدة، وهو كما ذكرنا من قبل وادي مبارك، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بقي فيه يوما وليلة، أو يعني بقي فيه يوم وليلة، فيغتسل عند إرادة الإحرام. باب التطيب عند الإحرام. عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف البيت. هذا حديث متفق على صحته. من فوائد الحديث الماضي حديث جابر أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها خرجت وهي حامل متم للحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من الحرص على الخير. يعني هي ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة، يعني هي خارجة من المدينة وهي في كمال الشهر التاسع، وهذا يدل على شدة الحرص على الخير. وهي رضي الله عنها من المهاجرات الأوائل، كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب، ثم لأبي بكر الصديق، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنها. وفيه يعني أن محمد بن أبي بكر يعد بذلك من الصحابة، إذ رآه النبي عليه الصلاة والسلام. محمد بن أبي بكر هو رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني طفل رضيع، معدود عند العلماء من صغار الصحابة جدا، وبعض العلماء لا يعتبر ذلك صحبة. التطيب عند الإحرام. حديث عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف البيت. وفي رواية قال: بطيب فيه مسك. رواه البخاري في باب الطيب عند الإحرام، أي قبله، فيتطيب في بدنه قبل أن يحرم، في رأسه، في لحيته، في بدنه عموما قبل أن يحرم. ويتجنب تطيب الملابس، لأنه إذا تطيب بالملابس منع من لبسها، إذا طيب الملابس. وقولها قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف البيت، أي طواف الإفاضة، وذلك بعد أن تحلل صلى الله عليه وسلم برمي جمرة العقبة والذبح والحلق. فهنا طيبته عائشة قبل أن يطوف البيت، بعدما يرمي جمرة العقبة قبل أن يطوف البيت، وده بعدها بعد أن تحلل. وإنما المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم تحلل ليس برمي جمرة العقبة مباشرة، وإنما تحلل بعد أن ذبح وحلق، فهنا تحلل عليه الصلاة والسلام. هذا هو التحلل الأصغر الذي يحل به كل شيء إلا النساء. هذا التحلل يحل به الطيب كما هو ظاهر، ويحل به اللباس، أن يلبس ملابس العادية، ولا تحل به النساء. هو الظاهر والله أعلى وأعلم أن وجود الطيب في الملابس يحتاج إلى غسل، ولا يحتاج إلى يعني نزعها بالكلية، يغسل الملابس ويستمر فيها إذا أصاب الطيب الذي طيب به الملابس. قال روى عروة والقاسم عن عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. الذريرة فتات قصب يجاء به من الهند، يكون له رائحة طيبة. عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث من إحرامه، لكثرة الطيب بعد ثلاثة أيام من إحرامه عليه الصلاة والسلام، لسه الطيب بيلمع. وبيس يعني بريق في فرق النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه، ده دليل إن الطيب يكون فين؟ في الرأس أكثر يعني. هذا حديث متفق على صحته، ويدل على جواز استدامة الطيب بعد الإحرام، لأنه يتطيب قبيل الإحرام ولا يلزمه أن يغسله. الذي يغسله هو الذي تطيب أثناء الإحرام. عن إبراهيم قال في أخرجه مسلم قالت في الحديث: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال الحسن بن عبيد عن إبراهيم: وبيص المسك. وبيص الطيب بريقه، يقال وبص الشيء يبص وبيصا إذا برق. وفيه من الفقه أن للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه بطيب يبقى أثره بعد الإحرام، وأن استدامته بعد الإحرام لا يوجب عليه فدية، وهو مذهب أكثر الصحابة. وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يفعل ذلك، ورؤي ابن عباس محرما وعلى رأسه مثل الرب من الغالية. الغالية نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن. وهو قول ومثله عن ابن الزبير، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكرهه مالك لما روي عن ابن عمر أن عمر وجد، وروي عن روى عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر وجد ريح طيب من معاوية وهو محرم، فقال له عمر: ارجع فاغسله. يجاب عنه بأن عمر لم يبلغه حديث عائشة، ولو بلغه لرجع إليه، أو أن ذلك لأنه وجده تطيب أثناء إحرامه. وروي أيضا عن ابن عمر وكراهية الطيب أثناء إحرام، قال: ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا. فأنكرت عائشة عليه وروت الحديث. أخرجه البخاري ومسلم عن محمد بن منتشر قال: سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما، فقال: ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا أنضح طيبا، لأن أطلب قطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه، ثم طاف على نساء ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. وفي لفظ لهما قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا، يعني يظهر فيه الطيب. قال أبو حنيفة: إن تطيب بما يبقى أثره بعد الإحرام عليه الفدية، كما لو استدام ولبس المخيط. والحديث حجة على من كره ذلك، حتى لو كان ابن عمر، حتى لو كان عمر نفسه، فالسنة مقدمة. ويقول: وليس كاللبسي، لأن لاستدامته حكم الابتداء، بدليل أنه لو حلف أن لا يلبس وعليه ثوب فاستدام لبسه ولم ينزعه حنث، ولو حلف لا يتطيب وعليه طيب قال: والله ما لابس الجلابية دي، وهو ايه لابسها، بقى لازم يعمل ايه؟ يقلعها. ولو حلف لا يتطيب وعليه طيب فاستدامه لم يحلف. ها؟ لو هو قصده حسب نيته بقى، الايمان فيها يعني ايه النيات مقدمة يعني. ها؟ لا هي زي ما قلتها كده. انا عارف انها متشكلكوا الدين. وقد روي عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبد رأسه بالغسل. الغسل هو ما يغسل به الرأس من خطمية او غيره. وقع في ابي داود بالعسل. والعرب تسمي صمغ العرفط عسلا لحلاوته. العرفط، العرفط نوع من شجر الأعضاء. تلبيد الرأس هذا. قال عن سالم عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. أخرجه البخاري في باب من أهل ملبدا. فتلبيد الشعر قد يكون بالصمغ وقد يكون بالغسل، وهو مستحب في حال الإحرام، وإنما يفعل ذلك بالشعر ليجتمع ويتلبد ولا يتخلله الغبار ولا يقع فيه الدبيب. الدبيب يعني ايه؟ الحشرات، ما يذب يعني. هذه سنة مهجورة. يحط صابون ممكن، نعم، يحط سمغ، يجيب سمغ ويحطه على راسه بحيث يلزق الشعر في بعضه. ها سمخ. سمخ. لا ما يمنعش الوضوء. يجيب سمغ ويحطه على راسه بحيث الشعر يتلزق في بعضه. ماشي. انما الجيل ده بيتمسح على طول بيروح. بيروح بالغسل. والوضوء ممكن يغسله. والعسل والسمغ برده كذلك. ممكن يحط عسل. وعسل. اي حاجة تلزق الشعر في بعضها. هو ده التلبيد. او سنة. فعلا سنة مهجورة لا يكاد يعرفها احد من الناس. الا القليل. على كده يطبقها الا القليل يعني. ان الانسان هو لما يجي عند الاحرام يحط ايه حاجة تلزق الشعر في بعضها. يعني ممكن واحد بعد الاحرام يتطيب ويلبد شعره بعسل. عند الاحرام. عند اراد الاحرام. قبل ما يحرم يتطيب ويروح جاي حاطط السمغ ده على شعره وبعدين يلبي بعد ذلك. في الرأس. وفي حاجة ثانية هتحلق. ها؟ مش مخاف سقوط الشعر علشان الشعر ما انه هيقعد مدة محرم. فعلى الاقل 4 ايام مثلا او 3 ايام من 8 ل 10. فعلشان الشعر ما ايه ما يجتمعش فيه وسخ. لا اللحية مش هتحلق. لا مفيش. اللحية لا يشرع فيها ذلك. انما يلبد رأسه. في العمرة. نعم. سنة مستحبة في الإحرام عموما. كما يستحب التطيب يستحب التلبيد. باب التلبية. ايه ده العطر؟ والله. فعلا. بس احتمال يكون التلبيد له اثر. انه قاعد 3 ايام ازاي؟ انه عشان لبد رأسه فالطيب فضل موجود. يا اما كان عندهم حاجات تانية. يا اما بيحط كمية كبيرة. عن عبد الله باب التلبية. عن عبد الله بن عمر ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال نافع وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغبة اليك والعمل. الرغبة والرغباء كالنعمة والنعماء. الضراعة والمسألة. هذا حديث متفق على صحته. التلبية معناها الإجابة لأمر الله عز وجل. والتثنية فيها لبيك مرتين يعني معناها أجيب أمرك مرة بعد مرة. أو بمعنى الإقامة من لب بالمكان. أي أنا مقيم على طاعتك يا رب. والأول أظهر. لأن من ينادي غيره كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ناداه أحد قال له لبيك. فلبيك هذه استجابة. فالأظهر والله أعلم أنها استجابة. فهو يستحضر أن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يحج إلى بيته الحرام وأن إبراهيم نادى بذلك. فهو يلبي أمر الله مرة بعد مرة. يعني يذكر ألوهية الله عز وجل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك في ألوهيتك. أنت الإله المعبود وحدك لا شريك لك. ويقرر أن الحمد إن الحمد والنعمة لك والملك. وينبغي أن يقولها جملة متكاملة. إن الجملة إن الإنسان العرب تتكلم كلامها جملة. تقول جمل مفيدة. مش ما فيش واحد عربي يقول إن الحمد والنعمة لك والملك. هذا مما يعني صار عرفا عند الناس أن يقال بهذه الطريقة مع أنه خطأ في اللغة. إنه ليس بهذه الطريقة يقال. لأن اللي هيقف أصلا على كلمة يقف عليها بالإيه؟ بالسكون. أما أنه يقول جملة مفيدة وبعدين هي أصلا مش النفس ينقطع. إن الحمد والنعمة لك والملك. فهو يقر أن الحمد لله سبحانه وتعالى. أنه يحمد الله عز وجل على نعمه ويحمد الله سبحانه وتعالى على كمال أسمائه وصفاته وعلى حكمته وعدله وعلى كل ما أنعم به على عباده من نعم ظاهرة وباطنة وكل ما له من كمال في أسمائه وصفاته وأفعاله عز وجل. والإقرار بالنعمة وأنها لله عز وجل. إن الحمد والنعمة لك والملك. الإقرار بأن الملك لله. ودي معاني الربوبية انتظمت. فرجع وقرر لا شريك لك. كما لا شريك له في الألوهية. ف فلا شريك له في الربوبية سبحانه وتعالى، لا شريك له في الملك، لا شريك له في الحمد، لا شريك له في النعمة سبحانه وتعالى. ودي معاني الربوبية. الله عز وجل ملكه على كل ذرة الوجود وكل ما شاهده العباد وما غاب عنهم. وحمده عز وجل لا شريك له، لأنه لا شريك له في أسمائه وصفاته. ونعمه سبحانه وتعالى هو الذي أنعم بها على العباد، لا شريك له في نعمه سبحانه وتعالى. يرى ذلك العبد فيوحد الله. التلبية شعار الحج، يعني تتضمن التوحيد. ولذا قال جابر فأهل بالتوحيد. التوحيد يعني معظم أو في الحقيقة يعني إن كل الأدعية والأذكار التي تقال في كل العبادات تؤكد على عقيدة التوحيد وعلى كمال الرب سبحانه وتعالى ومعرفته وعبادته ومحبته عز وجل. ولذلك هي تتضمن تزكية النفس. هذه العبادات من أين تحصل فيها الزكاة للنفس الإنسانية؟ تحصل من خلال هذه الأذكار وأداء هذه العبادات، ويمن الله عز وجل على من شاء من خلال هذه الأوعية العظيمة. زيادة عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما لا بأس بها، وإن كان يعني هي متضمنة ضمن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. لبيك وسعديك، سعديك الإسعاد أن يكون في الخدمة والطاعة والإعانة. أنا يا رب في خدمتك مرة بعد مرة. لبيك وسعديك، يعني أنا أجيب أمرك وأنا فيما تأمرني به، وأعين على طاعتك يعني على نفسه ولغيره. والخير بيديك. والخير بيديك دي لما نيجي نتأملها ده مثل النعمة لك، فالخير كله في يديه عز وجل. والخير بيديك لبيك والرغبة إليك. الرغباء، الرغبة، التضرع، المسألة. أنا لا أرغب إلا فيما ترزقني، إلا فيما عندك يا رب. والرغبة إليك، وهذا داخل في أن العبادة له وحده. لبيك اللهم، اللهم يعني أنت الإله سبحانه وتعالى. ذكر التلبية مش ذكر زي زي الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على ما كانوا يهلون به، ولزم هو صلى الله عليه وسلم تلبيته. فإقراره عليه الصلاة والسلام لما يهلون به، ولم يغير عليهم شيئا ولم ينكر ذلك. كانوا يهلون أحيانا، يقولون لا، يهللون، يقولون لا إله إلا الله، ويكبرون ويزيدون بعض الزيادات، فكان يقرها. فيجوز أن يزيد ما شاء طالما كان في معاني التوحيد والإيمان. روى سالم أن عبد الله بن عمر كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، اللي هي العلماء منهم من المتأخرين من قال سنة الإحرام، والصحيح أن هاتين الركعتين كانت صلاة الظهر التي أحرم النبي صلى الله عليه وسلم في الحليفة. أو كان يصلي أي صلاة، لأنه تكرر النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر مرات بالإضافة إلى الحج. فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الإحرام بعد الصلاة، بعد صلاة. فإن كان وقت الصلاة فريضة كما كان في حجته، فقد أحرم صلى الله عليه وسلم يوم الأحد بعد صلاة الظهر 27 من ذي القعدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد أن وصل إلى الحليفة عصر يوم السبت 26 من ذي القعدة. وربما كان في أي وقت آخر. فإذا وجد الإنسان يعني نفسه في وقت صلاة فريضة صلى الفريضة وأحرم بعدها، وإلا صلى أي صلاة من النوافل، كان يصلي تحية المسجد الذي في ذي الحليفة، أو يصلي صلاة الضحى، أو سنة من السنن الرواتب، يجعل إحرامه عقب الصلاة، ولا يشرع في هاتين الركعتين كما لهج بذلك الكثيرون أن يقرأ بقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، لأنه لم يثبت، والله أعلى وأعلم. والسنة أنه إذا استوت به الناقة قائمة، يعني بمجرد ركوب السيارة عند مسجد ذي الحليفة، اذا كان في السياره يعني ان يهل على دبته، وهذا هو الاظهر والله اعلى واعلم. يعني هو اغتسل ولبس ملابس الاحرام؟ لا، ده هو لبس ملابس الاحرام من المدينه. من المدينه نعم. وبعدين جه ذو الحليفه العصر، وصل لانه خرج الظهر من المدينه يوم السبت، وبعدين فضل بيها لغايه الظهر تاني يوم اللي هو يوم الحد، واغتسل صلى الله عليه وسلم ولبس ملابس تاني وتطيب ولبد رحمك الله وصلى الظهر واحرم. كل ده عشان الشيخ وما ينتهوا، كل ده مش احرام، كل ده لسه مش احرام. لما كانت على الدابه فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمره وحجه، كانت في حجته عليه الصلاه والسلام. هنا بقى دخل في نسك، عندما استوت به ناقته قائمه، اول من بعثت به الناقه، فيبقى الواحد يركب العربيه تبدا يتحرك يقول لبيك اللهم من المدينه. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينه بعدما ترجل والدهن ولبس ازاره ورداءه، حديث صحيح. فالظاهر ان هو يلبس ملابس الاحرام قبل ما يوصل للميقات ويغتسل في ذي الحليفه. قلنا لو كان الامر يسير جدا، فرق يسير، مش هيقعد في ذي الحليفه، يبقى يجزيه. ممكن يقعدوا ساعة لو هما كده، ممكن يقعدوا ساعة واحدة نصف ساعة، وإذا كان في زحام شديد زي المواسم يبقى ممكن يغتسل في المدينة ويجزيه إن شاء الله. إنه يحرم فين؟ في المدينة. لا، يلبس ملابس الإحرام في البيت ماشي، مثلا يركب طيارة يلبس ملابس الإحرام من البيت أو من المطار لا بأس، وبعدين والطيارة معدية على الميقات يقول لبيك اللهم لبيك. يعني ما فيش مانع انه يلبس ملابس الاحرام من البيت ويغتسل في البيت. طبعا دلوقتي الطيارات دي هيغتسل فين فيها؟ فما فيش وسيله انه يغتسل في البيت ويلبس ملابس الاحرام، يا اما في البيت يا اما في المطار، وبعد ذلك عندما تمر الطائره على الميقات او تقترب منه قبله بيسير يلبي لبيك اللهم لبيك. نعم، هيعرف الميقات باهل الخبره بقى لما يحاذي الميقات. الطيران دلوقتي في كل الطيارات دي فيها خرائط وبيحدد موقع الطائرة على المكان اللي هو فيه، واخد بالك، وبينبه الطيار او غيره. بالنسبة للبحارة برضو ايضا عندهم خرائط ماشيين عليها واجهزة حديثة بيعرفوا بالمحاذاة، فاهل الخبرة بيخبروا. قال: وكان عبد الله بن عمر يقول: كان عمر بن الخطاب يهل باهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات، ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. أخرجه مسلم. وقوله لبيك اللهم لبيك فيه أربعة أقوال: أحدها إجابتي لك يا رب وإقامتي معك، مأخوذ من ألب بالمكان، وألب به أي إذا أقام. ومعنى التثنية فيه لبيك مرتين فيه أي إجابة بعد إجابة وإقامة بعد إقامة، كما يقال حنانيك، يعني رحمة بعد رحمة، حنانا بعد إيه؟ حنان. فحنانيك يعني ارحمنا رحمة بعد إيه؟ بعد رحمة، أو حنانا بعد حنان. والثاني معناه اتجاهي إليك وقصدي، من قولهم داري تلب دارك أي تواجهها، والتثنية للتأكيد. والثالث محبتي لك، من قول العرب امرأة لبة إذا كانت محبة لولدها. والرابع إخلاصي لك، من لب الطعام ولبابه اللي هو قلبه، ودي معاني كلها حسنة جميلة جدا، يعني كلها معاني صحيحة. يقول: ثم لا قلبوا الباء الثانية ياء طلبا للخفة، كما قالوا تظنيت، وأصلها تظننت. وقال العجاج: تقض البازي إذا البازي تكسر، وأصله التقضد. ذكر ابن القيم هذه تهذيب السنة أن معناها أربعة أقوال أخرى، أحدها أنه انقياد لك بعد انقياد، من قولهم لبب الرجل إذا قبض على تلابيبه، خدوا قادوا، فأنا لبيك يعني أنا منقاد لك، إيه كأني ممسوك كده بس طبعا. والمعنى انقدت لك وسعت نفسي لك خاضعة ذليلة، كما يفعل بمن لب لب بردائه وقبض على تلابيبه. المعنى الاولاني احلى احسن بكثير، والثاني انه من لب بالمكان اذا قام به ولزمه، والمعنى انا مقيم على طاعتك ملازم لها، والثالث انه من قولهم فلان رخي اللبب، وفي لبب او في لبب رخي اي في حال واسعه منشرح الصدر، معناه اني منشرح الصدر متسع القلب لقبول دعوتك واجابتها، متوجه اليك بلبب رخي بوجد المحب الى محبوبه، لا يكره ولا يتكلف، او لا يكره ولا لا بكره ولا تكلف، لا بكره ولا تكلف. ودي هي نفس المعنى الثالث الذي ذكره هنا، يبقى بمعنى بمحبة يا ربي اجيبك. والرابع انه من الالباب وهو الاقتراب، اي اقترابا اليك بعد اقتراب، كما يتقرب المحب من محبوبه. وسعديك من المساعدة وهي المطاوعة، ومعناه مساعدة في طاعتك وما تحب بعد مساعدة. والياء في لبيك عند سويه للتثنية، وهو من الملتزم نصبه على المصدر كقوله، يعني ما تقولش لباك، يعني تقول ايه منصوبة لبيك، يعني كما كقولهم حمدا وشكرا وكرامة ومسرة، والتزموا تثنيته إذانا بتكرير معناه واستدامته. هو مش قصده مرتين بس، ده قصده مرة بعد مرة، يقولك انت جيت تاني انت جيت تاني، مع ان وممكن يجي تالت مرة يقوله تاني وهكذا. فكلمة تاني عندهم للايه؟ للتكرار، المقصود به الاستدامة. والتزموا اضافته الى ضمير المخاطب، يقول لبيك مش يقول لبي مثلا، لما خصوه باجابة الداعي، وكذلك سعديك ودواليك. يقول وقوله ان الحمد بكسر الالف، ويجوز الفتح، ان الحمد والكسر اجود. قال ابو العباس احمد ابن يحيى اللي هو ثعلب امام اللغويين، من كسر فقد عم، ومن فتح فقد خص. ايه يعني؟ من قال لبيك ان الحمد والنعمة لك، اي انا البي لان لك الحمد والنعمة. واذا قال ان الحمد والنعمة لك، يبقى دي جملة مبتدأ جديدة بيقررها، مش تبع الجملة اللي قبليها، ده هو دي كاملة انه مستجيب لامر الله، ومش بيستجيب عشان ربنا انعم عليه بس، ده هو ده مقرر، هو بيستجيب عليه الاحوال، وهو مقرر ان النعمة والحمد والملك لله في كل حال ايضا. وذلك دي اشمل في المعنى، ان يقول ان الحمد والنعمة لك والملك، معناه انك اذا كسرت ان وقع بها الابتداء، فالحمد والنعمة عامة التلبية وغيرها، الحمد والنعمة عامة التلبية وغيرها. واذا فتحت رجع الحمد والنعمة الى التلبية، اي لبيك بان الحمد والنعمة في لبيك لك، يعني انا احمدك يا رب ان انت وفقتني للتلبية، ولكن ان الحمد والنعمة بيحمدوا على جميع الايه النعم، على التلبية وعلى ايه كمال اسمائه وصفاته وعلى نعمه الاخرى كلها وفي كل امر. يقول ويحتمل ان يختار الفتح لان الوقوف ليس يحسن على لبيك ولا ردها الى ما قبلها، بل يقف عندها، فصارت لبيك مبتدأ به بها واقعة على ان معناها لبيك بان الحمد والنعمة لك فيما وفقتني من هذه التلبية والقيام بحق الطاعة والرغباء، الرغبة والمسألة الاول صح، ودي الرواية ورد بها ان الحمد والنعمة لك بكسر ان. واختلف اهل العلم في وجه التلبية، في وجوب التلبية، فذهب قوم الى انها واجبة، وبه قال ابو حنيفة، وقال من تركها فعليه دم. بل المشهور عن ابي حنيفة رحمه الله انه كان يرى الاحرام لا ينعقد بمجرد النية، بل يراه ينعقد بالنية مع التلبية او اي فعل من افعال الحج كاشعار البدن او تقليد الهدي او التلبية، يجعل التلبية دي جزء من الاحرام، ما يصحش الاحرام الا معاها، الا بشيء الا بشيء هي او مثلها، ما يعينهاش هي. وذهب اخرون الى انها سنة. القول بالوجوب دون اشتراط الاحرام، دون ان تكون شرطا في الاحرام، قول مالك. ذهب اخرون الى انها سنة لا شيء على من تركها، وهو قول الشافعي. الظاهر قول مالك رحمه الله، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وقد لبى فيجب ان يلبي. يقول وقال الشافعي واحب الي ان يقتصر او احب ان يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان زاد زائد شيئا من تعظيم الله فلا بأس، كما زاد ابن عمر في تلبيته. قال الشافعي فاذا فرغ من التلبية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضاه في الجنة واستعاذ برحمته من النار. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يلتزم ذلك، فان فعل بغير التزام لا مانع، كلما يفرغ يدب شوية يقول يدعو نعم لكن بغير التزام. قول مالك مش مذكور هنا بس هو معروف قوله مشهور يعني عنه. وجوب التلبية، ان التلبية واجبة كحاجة مستقلة، الاحرام بينعقد ابتداء بالنية والتلبية واجب من الواجبات، ولو تركها ما لبش ولا مرة يبقى يلزمه دم. وماله ده ايه فيه ده؟ لا ده تسمية النسك في التلبية دي حاجة تانية، يعني هل يشرع ان يقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا؟ نعم يشرع ذلك في اول مرة يلبي فيها، ويجوز ان يلبي تلبية مطلقة من غير ان يسمي النسك او ان يعلقه على ما احرم به فلان اذا كان من اهل العلم فلان. لو زاد حاجة زي كده ما فيش حاجة، لو زاد والشر ليس هيك يبقى بقول كل ما يزيد من تعظيم الله فلا بأس. كلام الشافعي عن عمرة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة واستعفاه برحمته من النار. هذا الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي اللي هو استدل به، وهذا الحديث فيه صالح ابن محمد ضعفه يحيى بن معين وعلي بن مديني والبخاري وغيره، عشان كده قلنا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب رفع الصوت بالتلبية. عن خلاد بن السائب عن الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال، يريد أحدهما أحد اللفظين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الإمام رفع الصوت بالإهلال مشروع في المساجد وغيرها. قال مالك لا يرفع صوته بالإهلال في مساجد الجماعات ليسمع نفسه ومن يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما. قال الشافعي كان السلف يستحبون التلبية عند اصطدام الرفاق، اصطدام يعني عند مقابلة الرفاق، وعند الإشراف يشرف على مكان مرتفع، وعند الهبوط، وخلف الصلوات، وفي استقبال الليل والنهار، وبالأسحار، ونحبه على كل حال. الكلمات إن التلبية تقولها في أذكار الصباح والمساء، في أول النهار، في آخر النهار، في وقت السحر، تقابل حد، تنزل من عربية، تركب العربية، تطلع على حتة عالية، تنزل من حتة عالية، في كل وقت بعد أن تنتهي من الصلاة. نعم. الاجتماع عليها خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم يلبون ولازم هو صلى الله عليه وسلم تلبيته، فلم يجمعهم على صوت واحد، وكثير من العلماء عد هذا من البدع، وأنا أراه كذلك. لا العيد مش كده، تكبيرات العيد الاجتماع عليها ليس من البدعة كما يذهب إليه كثير من المعاصرين، وذلك أن تكبيرات العيد ورد فيها أنهم كانوا يكبرون بتكبير بعضهم بعض، قال حتى كانت ترتج من التكبيرة، فكان ابن عمر وابو هريرة يخرجان الصف يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما حتى ترتج من التكبيرة، فكيف ترتج تكبيرا إلا بأن يكون صوت واحد. وكان عمر يكبر في خيمته في منى فيسمعه أهل السوق فيكبرون، فيسمعه الناس فيكبرون، فترتج منها تكبير. ده ارتجاجها تكبيرا دي مش هيحصل الا مع اجتماع، والله اعلم واعلم. فالمنع من ذلك يعني انا اراه تكلفا. يبقى واحد الفتور يتعالج بانه يلبي يقوم الناس ايه تلبي. الاجماع ان هو يلبي والناس تقدر، وما يلبوا جماعه يعني الاجتماع على صوت واحد لم يرد، والله اعلم. نعم. الحديث ده نعم الامر برفع الصوت. نعم قال يعني روى اخرج احمد او في هذا الحديث اللي هو بتاع امرني ان امر اصحابي، زاد فيها قال فانها من شعار الحج. وفي حديث ابن عباس قال ان جبريل اتاني وامرني ان اعلن التلبيه، ولا باس باسنده في الشواذ. ترجم البخاري في صحيح باب رفع الصوت بالاهلال، وأورد فيه حديث انس صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينه اربعه والعصر بذي الحليفه ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. كلمة يصرخون بهما أي بالحج والعمرة. قال الحافظ روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن بكر ابن عبد الله المزني قال كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين. وأخرج أيضا بإسناد صحيح من طريق المطلب ابن عبد الله قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم حتى تبح أصواتهم. ده كلها تلاقيها كلها لبة، مش ان هو يلبون ماشي ده يعرف اصلا كلها فيها ما فيهاش اجتماع خالص. كل قولي هذا استغفر الله. نعم رزقنا الله واياكم الحج والعمره. 23 ان هو بيحط الصيبي الاول وبعدين يلبي الشعر. ماشي لما يلبي شعره ويحط الصيف وبعدين يجي يزور الحليفه ويغتسل. لا ده يغتسل وبعدين يحط الحاجات دي. هنا ان هي طيبته قبل ان يخرج. لا دي حاجه ثانيه، ده تطيب ثاني. ده هنا بتقول طيبته قبل ان يحرم لاحرامه. طب والحديث الثاني بيقول ان هو تلبس قبل ان يخرج. انا قلت لك تلبس. تعالى الحديث بيقول ترجل والدهن، استعمل دهن في الشعر. ده تلبيد مش تلبيد ده. لا يعني يبقى فين بقى هو التلبيد؟ بيبقى في ذو الحليفه. ايوه ذو الحليفه. يلزم التلبيد عند ذو الركعتين والناس يسموها ركعتين حرام. يعني يوسع الامر ده ولا يوسع يعني؟ لا لان في علماء قالوا بيه، قالوا فيه ركعتين سنه الحرام. مش لازم تبدعه. اذا فقد الطهورين، اذا وجد ما يتطهر به في مع وجود الوقت لا يعيد، لانه صلاه ما صلى صلاه صلاه صحيحه. نعم استحباب تغتسل استحبابا.